إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن رياض الصالحين، وبدأنا بالكتاب الذي عقده المصنف رحمه الله في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية، وتناولنا حديث الأعمال بالنيات، وهو من الأحاديث العظيمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتناول الأعمال الباطنة. فالعمل الذي يقوم به المرء نوعان: عمل ظاهر وعمل باطن، وعلى هذا يكون قبول العمل، فإن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا تحقق فيه شرطان، وهما الإخلاص والنية الصالحة، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي يتعلق بالإخلاص هو هذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. يعني ماذا تنوي بهذا العمل؟ هل تنوي به وجه الله تبارك وتعالى، أم تنوي به الرياء والسمعة؟ والأمر الثاني الذي لابد منه حتى يقبل العمل، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون العمل على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حديث سيأتي معنا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فمن صلى صلاة لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصلاة مردودة، ومن ذكر ذكرا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فهذا مردود عليه. وهكذا في سائر الأعمال لابد أن تعرض على هذين الحديثين: إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، تناولنا في الدرس الماضي حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وهذا الباب فيه أحاديث كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله. فذكر بعد حديث عمر، والأحاديث كما قلنا كلها تتعلق بمبحث النية، وأن المرء قد يبلغ بنيته الأجور العظيمة وإن لم يعمل شيئا. الحديث الثاني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال: متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إذا قال العلماء هذا الحديث متفق عليه، فهذا يعني أن الحديث عند البخاري وعند مسلم من رواية نفس الصحابي، يعني الصحابي الذي روى هذا الحديث في صحيح البخاري هو الصحابي الذي روى هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم إذا قال هذا لفظ البخاري، فهذا يعني أن هناك اختلاف يسير في الألفاظ بين رواية البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث ما علاقته بالنية؟ علاقته هذه الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما سيكون في آخر الزمان، يقول: يغزو جيش الكعبة. والكعبة المعروفة المكان الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليكون بيتا لله تبارك وتعالى يحج الناس إليه. هذا المكان غزي قبل ذلك وسيغزى بعد ذلك، وهذا وقع وسيقع 3 مرات. أما المرة الأولى فهي ما كان من جيش أبرهة لما أراد أن يهدم الكعبة، فأرسل الله عز وجل عليه الطير الأبابيل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بذلك في سورة الفيل، فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى أي ألم تعلم؟ ألم تعلم؟ لكن لما أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فهو خبر صدق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ببصره، لا شك في ذلك. فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما الذي فعله الله تبارك وتعالى بأصحاب الفيل، بأبرهة ومن معه؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني مكرهم وما أرادوا من هدم بيت الله الحرام، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أرسل الله عز وجل على هذا الجيش وكانت معهم الفيلة العظيمة، أرسل عليهم طيورا تحمل حجارة من سجيل، حجارة من نار، هذه الحجارة مسومة كما قيل، تعرف أصحابها ومن ستصيب. ولذا قال الله عز وجل: فأرسل عليهم حجارة من سجيل، ها، ترميهم، أكمل الآية، ها، فجعلهم الله كعصف مأكول. صاروا بعد أن أصابتهم الحجارة كالعصف المأكول، يعني كالنبات الذي أصبح هشا يابسا لا قيمة له هامدا. فهذا أول غزو للكعبة. ما أراد الله عز وجل أن يهدم بيته، ولذا لما قيل لعبد المطلب جيش جد النبي صلى الله عليه وسلم عما أراده أبرهة، قال: للبيت رب يحميه. طيب، المرة الثانية وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: يغزو جيش الكعبة، يعني يريدون هدم الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني إذا كانوا بمكان فسيح من الأرض منبسط، يخسف بأولهم وآخرهم، أي تبتلعهم الأرض، يخسف الله عز وجل بهم الأرض. ومعنى هذا أن الله عز وجل ما يريد أن يهدم بيته، وإنما يريد أن يظل باقيا آمنا يحج الناس إليه. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ وهذا دليل على أن هذا الجيش سيكون جيشا عظيما. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخسف بأولهم وآخرهم، فهذا يدل على عظم هذا الجيش. ثم إن عائشة رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. أسواقهم يعني في هذا الجيش أناس يبيعون ويشترون، يعني فيه من أنشأ سوقا في هذا الجيش، وهذا دليل على عظم هذا الجيش. وفيهم من ليس منهم، يعني فيهم من لم يخرج معهم من أجل هدم البيت، وإنما خرج لشيء آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ثم يبعثون على نياتهم. فهؤلاء أناس شتى، وكل واحد من هؤلاء له نية. هذا ما خرج إلا من أجل هدم بيت الله الحرام، وهذا خرج من أجل مباح، يعني من أجل أن يبيع ويشتري، لكن الخسف يصيب الجميع، لكن الهلاك يصيب الجميع. وهذا مصداق قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا فيه أن المرأة ما ينبغي له أن يخالط الظالمين وأن يكون معهم، لا ينكر عليهم منكرهم، وإنما يخالطهم، لأن العقوبة إذا نزلت فإنها تصيب الجميع، فإنها تصيب الجميع. زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. معنى ذلك أن الهلاك قد يصيب أناسا لم يكن لهم يد فيما وقع فيه الناس من المنكر، فلم يباشر هذا المنكر ولم يتعاطه، يعني هذا المنكر الذي نراه ويهز جدران المسجد الآن وهو بجوار المسجد، هذه الأغاني والدي جي والمنكرات وما يحصل فيها، هذا من المنكر الذي عم بين الناس. قد يعاقب الله عز وجل أناسا لم يكن لهم يد في هذا الأمر، إما أنهم لم ينكروا هذا المنكر ولم تتمعر وجوههم، أو أن يأخذهم الله تبارك وتعالى ثم يبعث كل هؤلاء على نيته، كل واحد على نيته. فالشاهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم يبعثون على نياتهم. فهذا فيه أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا فإنه قد يعاقب معهم، يكون معهم. يعني مثلا هذه الأفراح هل ترضي الله تبارك وتعالى؟ ما ترضي الله عز وجل. طيب، ما الواجب على المسلم حتى ولو كان قريبا لهؤلاء؟ أن ينصحهم ثم يقاطعهم، لا يذهب إلى مثل هذه الأفراح ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لأنه لو ذهب من أجل أن يرضيهم سخط الله عز وجل عليه، فإن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، وهم الذين أسقطوا حقهم. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سأله رجل ذات مرة عن مثل هذه الأفراح التي تقع فيها مثل هذه المنكرات، يلزمني أن أذهب إليها؟ قال: لا. طيب، وصلة الأرحام؟ قال: لا، لا تذهب. ثم سئل شيخ الإسلام مرة أخرى عن جنازة يكون فيها بعض المنكرات، أذهب إليها؟ قال: اذهب. فتعجب ابن القيم رحمه الله من ذلك، هذه فيها منكرات ويقول ابن تيمية لا تذهب، وهذه فيها منكرات ويقول لا تذهب. فسأل شيخه فقال: هؤلاء الذين وقعوا في مثل هذه المنكرات وهم أحياء أسقطوا حقهم، هم الذين أسقطوا حقهم بهذه المنكرات، وأما هذا الميت فلا حيلة له، لا يستطيع أن يدفع المنكر الذي وقع في جنازته فلم يسقط حقه. فهذا الحديث فيه أن من كسر سواد قوم في المعصية مختارا كما قلنا تلزمه العقوبة، وفيه أن الأعمال بنية العامل، يعني قد يعمل الرجل العمل ويثاب عليه، ويعمل الرجل العمل ولا يثاب عليه، والذي يفرق بين هذا وهذا النية. وفيه التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا من اضطر إلى ذلك، يعني يخالطهم من أجل أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر، أو أن تكون مخالطته تجلب صلاحا أكثر من الفساد الذي قد يقع. يبقى هذه المرة الثانية التي سيغزو جيش فيها الكعبة، لكن يأبى الله تبارك وتعالى أن يهدم بيته. طيب، المرة الثالثة وهي التي تكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وهو أن ذا السويقتين رجل من الحبشة يسمى بذي السويقتين. هذا الرجل كما جاء في وصفه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذو سويقتين، والسويقتان سويقتان مثنى سويقة، والسويقة تصغير ساق، أي أن ساقه قصيرة، ساقه قصيرة. هذا الرجل يغزو الكعبة بجيشه ويصل إليها وينقضها حجرا حجرا ويلقي بأحجارها في البحر ويستخرج كنزها. الكعبة تحتها كنز، هذا الكنز قيل إنه كنز مخلوق خلقه الله عز وجل أسفل منها، وقيل هو ما كان يهدى إليها في الجاهلية فهو مدفون في جوفها. فهذا الرجل في آخر الزمان ينقض الكعبة حجرا حجرا، يهدمها حجرا حجرا، لا يبقي عليها. لكن هذا يكون متى؟ في آخر الزمان قبل قيام الساعة، عندما لا يوجد على وجه الأرض من يقول الله الله. نسأل الله عز وجل ألا يبقينا لهذا الوقت، وألا يحرمنا من زيارة بيت الله الحرام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. لا هجرة بعد الفتح، أي فتح؟ فتح مكة. متى كان فتح مكة؟ كان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل فتح مكة كان واجبا على كل مسلم يسكن مكة أن يهاجر منها إلى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لابد أن يهاجر من مكة التي كانت دار كفر إلى المدينة التي صارت دار إيمان. لكن لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت للمسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة من مكة إلى المدينة، وإنما قد تكون الهجرة واجبة من أماكن أخرى، كما ذكرنا في الدرس الماضي. رجل يقيم ببلاد الغرب ولا يستطيع أن يقيم دينه ويخشى على نفسه وأولاده، ونسمع الطمات الكبرى فيما يتعلق بتربية الأولاد هناك، يجبرون أولاد المسلمين على الكفر وعلى الإقرار باللواط، نسأل الله السلامة والعافية، يدرس ذلك في مدارسهم ويجبرون على أن يرتدوا ملابس معينة إلى غير ذلك من العقائد الكفرية. طب هذا رجل لا يستطيع أن يربي أولاده ولا يستطيع أن يقيم دينه، ماذا يصنع؟ هذا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هذا مقصود به ماذا؟ الهجرة من مكة إلى خارجها، إلى خارج مكة. وأما هجرة بلاد الكفر إلى غيرها من بلاد المسلمين فهذا واجب، خاصة في حق من لا يستطيع أن يقيم دينه، ومن في إقامته ضرر على دينه. طيب، إذن لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة مكان الذي هو مكة، لكن عندنا هجرة للذنوب والمعاصي لا تنقطع إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الذنب والمعصية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا هجرة للذنب والمعصية، وهذه تكون بالتوبة والإقلاع عن الذنب والمعصية. عندنا هجرة للعامل نفسه، يعني قد تكون هناك هجرة للمسلم، يعني أن تهجر المسلم العاصي إذا كان مقيما على معصيته ولا يرعوي، وقد نصحته أكثر من مرة، فيجوز لك أن تهجره، لكن هذا الهجر لا يزيد على 3 أيام. ويغلب على ظنك أن هذا الهجر سيؤثر فيه، وأن يعلم أن هذا الهجر من أجل ما هو عليه من ذنب ومعصية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. طيب، لكن هذا الأمر قد يزيد على 3 أيام إن كان في فعله جرم عظيم، يعني بلطجي أو إنسان سوء أو إنسان يتاجر في المخدرات أو غير ذلك، أو كثرت أذيته للمسلمين، فهذا يهجر، هذا يهجر من أجل أن ينصلح حاله، لا يخاطبه الناس ولا يحادثونه، لأن مخالطته سوء ولا تعود على الناس بمصلحة. وأما من وجد أن مخالطته فيها مصلحة فهذا يخالطه ويصبر على الأذى. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه في غزوة تبوك، لما تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم هاجرهم 50 يوما بأمر الله تبارك وتعالى، حتى أنزل الله عز وجل توبتهم، فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، يعني إن كان هناك جهاد في سبيل الله له راية معلومة تحت راية إمام مسلم، واستنفرك هذا الإمام للجهاد في سبيل الله، فيجب عليك أن تخرج لتقاتل في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا. والأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، اللي هو جهاد الطلب، إن قام به البعض سقط الإسم عن الباقين. وقد يكون الجهاد فرض عين، يعني يلزم كل واحد، يلزم الصغير والكبير والذكر والأنثى، وهذا إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين، إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين، فيلزم على أهل هذه البلد أن يدفعوا هذا العدو بما عندهم، يلزم على أهل هذه البلد أن يدفعوا هذا العدو بما عندهم، إذا استنفرهم الإمام لذلك. الجهاد لابد له من شروط معينة، لأن الجهاد لا يكون إلا جهاد دول، وإلا كان ضرره أعظم من نفعه. ولذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. وكذلك الجهاد يصير فرض عين إذا حضر القتال، يعني إذا التقى الجمعان فلا يجوز للمسلم أن يفر وأن يترك الجهاد. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. خلاص، التقى الصفان، لا يجوز لك أن تفر. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني انتقل من مكان لمكان آخر لكي يقاتل، أو متحيزا إلى فئة، يعني انضم إلى فئة من فئات المسلمين لينصرهم، لو لم يفعل هذا أو ذاك وفر، قال: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات 7، اللي هو الفرار من الزحف، الفرار من الزحف. قال: ولكن جهاد ونية، لأن الجهاد ممكن تهجر بلدك، تنتقل إلى بلد آخر من أجل الجهاد، ونية، نية يعني الأمر بيرجع إلى النية الصالحة، وأن المرء يحصل بنيته الصالحة أمورا عظيمة قد لا يحصلها غيره. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب الإمام منكم الخروج إلى الجهاد فاخرجوا ولا تتوانوا عن ذلك. قال: عن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. قال رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. الشاهد في ذلك في هذا الحديث والإمام النووي رحمه الله طالما جعل الباب في النية فلابد أن يأتي بأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة رجالا يعني ما خرجوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما حبسهم العذر، منهم من هو مريض ومنهم من تركه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس في المدينة يعني استخلفه على المسلمين في المدينة وغير ذلك. طيب ما حال هؤلاء الرجال الذين لم يحملوا السلاح ولم يقاتلوا في سبيل الله؟ قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني كانوا معكم في ماذا؟ في الأجر، كانوا معكم في الأجر. قال حبسهم المرض، ولذا قال في الرواية الأخرى إلا شركوكم في الأجر، إلا شركوكم في الأجر. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أمرين. الأمر الأول وهو أن المسلم إذا كان يحافظ على عمل صالح ثم قعد عن هذا العمل لعذر فإنه يأخذ أجر العمل كما كان صحيحا مقيما. يعني واحد كما حافظ على صلاة الجماعة لا يترك الصلاة في المسجد ثم مرض شهرا شهرين سنة لا يخرج من بيته، يأخذ نفس الأجر الذي كان يأخذه قبل أن يمرض. يعني يكتب له كل يوم أجر 5 صلوات يصليها في المسجد، مع أنه يصلي في بيته على فراشه منفردا وحده لا يصلي، لكن يأخذ أجر الجماعة. إنسان كان يقوم الليل ثم مرض وقعد عن قيام الليل أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا يأخذ أجر قيام الليل، يأخذ أجر قيام الليل. طيب إنسان آخر نوى العمل الصالح وحبسه الحابس يأخذ أجر نيته، يأخذ أجر نيته. يبقى لابد أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول إنسان كان يعمل عملا وقعد عنه لعذر فهذا يأخذ أجر العمل كاملا. طيب إنسان لم يعمل عملا لكنه نوى نية صالحة أنه إن أقدره الله تبارك وتعالى فإنه سيعمل هذا العمل، يأخذ أجر نيته. يعني أنت مثلا ضبطت المنبه على الساعة 2 بالليل عشان تصحى تصلي قيام الليل ولم تستيقظ، تأخذ أجر هذه النية. أنت نويت أن تحج بيت الله الحرام وتجهزت لذلك لكن لم يكتب لك ذلك، تأخذ أجر نيتك. عرفنا قدر النية وأن المرء قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه غيره. طيب الحديث الأخير، لأن الحديث اللي بعده حديث طويل. قال وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون، يعني هو وأبوه وجده كانوا من الصحابة، وده شيء غريب أن يكون الرجل وأبوه وجده من الصحابة. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها. يعني هذا الرجل وضع مالا في المسجد عند القيم على المسجد أو إمام المسجد وقال له إذا جاءك سائل يحتاج هذا المال فأعطيه هذا المال. قال رضي الله عنه أبو يزيد قال فجئت فأخذتها، يعني ذهب إلى إمام المسجد وقال أنا أحتاج إلى بعض المال، فأعطاه هذا المال. من الذي تصدق بهذا المال؟ أبوه. والمال وقع في يد من؟ في يد ابنه. فأخذ هذا المال ورجع به إلى البيت، فقال أبوه والله ما إياك أردت، أنا ما أردت أن أتصدق على ولدي. قال فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفعنا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. لك ما نويت، أنت نويت أن تخرج صدقة لله حتى ولو كانت وقعت في يد ولدك فلك أجر الصدقة، وأنت لك ما أخذت لأنك تحتاج لهذه الصدقة. إذن من فوائد هذا الحديث أن المرأة قد يعمل العمل ويقع في غير محله فيؤجر على نيته، يؤجر على نيته. كم من سائل يسألك في الطريق وقد يكون غنيا لا يحتاج، قد يكون غنيا لا يحتاج، طيب تؤجر على ما فعلت أم لا تؤجر؟ تؤجر على ما فعلت بنيتك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الناس من تصدق على غانية، يعني رجل خرج يتصدق فوقعت صدقته في يد غانية امرأة زانية، ومع ذلك أجر على صدقته لأنه لم يكن يعلم أنها زانية، أراد أن يتصدق لوجه الله. وفيه أن رجلا تصدق على سارق فوقعت صدقته في يد سارق، وأصبح الناس يتحدثون ويقولون تصدق على سارق فله ما نوى. إذن إذا عملت عمل خير ووقع في غير محله أو وقعت الصدقة في يد من لا يستحق ذلك فاعلم أن الأجر لا يضيع، اعلم أن الأجر لا يضيع. طيب هذا الصحابي لماذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأصل أن نفقة الفرع واجبة على الأصل، هي نفقة الابن دي واجبة على مين؟ واجبة على أبيه، طالما أنه لا يستطيع الكسب. ولذا لما علم أن الصدقة وقعت في يد ابنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستطيع الكسب كيف أتصدق عليه؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنيته، ولذا قال له لك ما نويت يا زيد أو يا يزيد، أي أن الثواب قد وقع لك وإن وقعت الصدقة في يد غيرك. واضح؟ ثم ذكر حديثا طويلا بعد ذلك وهو حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة جدا، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا نرجئه للدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.